لآرائكم واقتراحاتكم يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني bkstaff@live.com. مراكز التوزيع: دولة الكويت، BK، هاتف رقم 600013 60، المملكة العربية السعودية، BK القطيف، هاتف رقم 0595545752، مملكة البحرين، تسجيلات كربلاء، المنامة، هاتف رقم 17257525، سلطنة عمان، تسجيلات الثقلين، مطرح، هاتف رقم 24781.